أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الإشكالين اللذين طرحناهما حول السلام عليكم ورحمة الله، رجوع القيد والشرط في القضية الشرطية إلى مفاد هيئة الجزاء. أصل الإشكالين طرحناهما في البحث السابق، والآن نريد أن نتعرف على الجواب الصحيح عن هذين الإشكالين. أما الإشكال الأول الذي كان يقول بأن مفاد الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي وخاص، فلا يقبل الإطلاق ولا التقييد. هذا الإشكال الجواب عليه هو أن المعنى الحرفي وإن كان جزئيا وخاصا، إلا أنه ليس المقصود بجزئية المعنى الحرفي الجزئية الحقيقية في قبال الكلية الحقيقية. الجزئية الحقيقية بمعنى عدم قابلية الانطباق والصدق على كثيرين في قبال الكلية التي معناها قابلية الانطباق والصدق على كثيرين. هذه الجزئية الحقيقية ليست هي المقصودة عندما نقول المعنى الحرفي جزئي. لا نقصد أن المعنى الحرفي غير قابل للانطباق على كثيرين. عندما نقول المعنى الحرفي خاص، لا نقصد أنه خاص بمعنى أنه لا يقبل الصدق على كثيرين، بل المقصود بالجزئية هو أن المعنى الحرفي متقوم لطرفيه، وأن الطرفين داخلان في حقيقته وماهيته، ويستحيل أن يتجرد المعنى الحرفي عن طرفه، فهو خاص يعني مختص بطرفه. هذا معنى أن المعنى الحرفي خاص وجزئي متقوم بطرفه. لا، هذا ليس تغيير الألفاظ. اسمحوا لي، سمحنا في البداية الآن من قال لا إله لا تكفروا ولا تقولوا كافر، خليه يكمل. لا، ليس هكذا. هذا معنى أنه جزئي وخاص، يعني مختص بطرفه، متقوم بطرفه ماهية وذاتا. أما أنه لا يمكن أن يناط بالشرط، لا يمكن أن يقيد بالقيد، عليكم السلام ورحمة الله. ليش لا يمكن؟ يمكن أن يناط ويقيد ويربط بالشرط، لا بالنحو الذي قاله المحقق الاصفهاني والذي تقدم بالامس، يعني ان يدخل الشرط والقيد في داخل كيانه وتركيبه ويصبح مقوما له. لا، مقومه طرفاه، ويكون الشرط شرطا له وقيدا له. هذا ممكن توضيح ذلك. توضيحه هو أن تحقيق هذا الإشكال في الواقع يرتبط بمعرفة ما نتبناه من الجزئية للمعنى الحرفي، ويختلف أسلوب البحث هنا باختلاف المبنى في جزئية المعنى الحرفي. نحن قد اخترنا في محله في بحث معاني الحروف والهيئات قبل سنين، عندما بحثنا هناك قلنا أن جزئية المعنى الحرفي وخصوصية المعنى الحرفي معناها هو أن المعنى الحرفي معنى نسبي، نسبة ربط، المعنى الحرفي ربط نسبة، والنسبة والربط متقومة بشخص الطرفين وخصوص الطرفين. يعني أن النسبة كل نسبة تختلف مع نسبة أخرى وتتباين معها إذا اختلف طرف هذه النسبة مع طرفي نسبة أخرى. النسبة الموجودة بين هذا الماء وهذا الإناء غير النسبة الموجودة بين ذاك الماء وذاك الإناء. هذه نسبة، تلك نسبة أخرى مباينة لتلك. لماذا؟ لأن طرفي هذه النسبة غير طرفي تلك النسبة، والطرفان دائما داخلان في ذات وكنه وماهية النسبة. فإذا اختلف الطرفان هنا عن الطرفين هناك، يعني اختلفت ذات هذه الماهية مع ذات تلك الماهية. حقيقة هذه الماهية، ماهية هذه النسبة اختلفت عن حقيقة وماهية تلك النسبة. فالنسب متباينة لتباين أطرافها. هاي نقطة. النقطة الأخرى هي أنه لا يعقل انتزاع جامع حقيقي بين النسب. هذه النسب المتباينة لا يعقل أن ننتزع جامعا حقيقيا بينها. لا يوجد جامع. لماذا؟ لأن الجامع الحقيقي انتزاعه بماذا يكون؟ إنما يكون بإلغاء الخصوصيات الفردية المميزة للأفراد، إلغاء ما به الامتياز وإبقاء ما به الاشتراك. مثلا ما به امتياز زيد عن عمرو عن بكر وهو عبارة عن خصوصياتهم الفردية، هذا ابن هذا وذاك ابن ذاك، هذا أبو لفلان وذاك أبو لفلان، هذا أسود هذا أبيض هذا طويل هذا قصير، هذه الخصوصيات والمميزات الفردية تلغى ويؤخذ القدر المشترك، يعني ما به اشتراك هذه الأفراد. في مقام انتزاع الجامع لا بد من إلغاء الخصوصيات الفردية والحفاظ على ما به الاشتراك حتى نكون قد انتزعنا جامعا حقيقيا. خب، هذا الأمر بالنسبة للنسب غير ممكن. في باب النسب كيف ننتزع جامعا بين النسب؟ إذا أبقينا الخصوصيات الفردية للنسب، خصوصية هذه النسبة عبارة عن طرفيها، خصوصية تلك النسبة عبارة عن طرفيها، إذا ألغينا خصوصيات النسب، يعني ألغينا الطرفين هنا وألغينا الطرفين هنا، لم نأخذ بعين الاعتبار الطرفين هنا ولم نأخذ بعين الاعتبار الطرفين هنا، يعني ألغينا ذات النسبة، حقيقة النسبة، لأن حقيقة النسبة متقومة بطرفيها، مختصة بطرفيها. إذا ألغينا طرفيها ألغيناها، هي هم ألغيناها، هي هم ذاتا ألغيت. فبإلغاء الخصوصيات تلغى ذات النسبة، بإبقاء الخصوصيات ما يمكن انتزاع جامع، لأن هاي النسبة غير تلك النسبة مع الحفاظ على الخصوصية. هذا معنى أن المعنى الحرفي جزئي، جزئي خاص هذا، وهذا لا يقتضي الجزئية بذاك المعنى، بمعنى معناه الحقيقي، يعني عدم القابلية للصدق والانطباق على كثيرين. حتى نقول انه لا يعقل تقييد المعنى الحرفي بقيد وتخصيصه بقيد. فمنشأ الاشكال، منشأ الاشكال، هذا الاشكال الاول منشأه هو الخلط بين معنيين للجزئية. هناك جزئية حقيقية بمعنى عدم القابلية للصدق على كثيرين. الجزئي الحقيقي بهذا المعنى صح، لا يقبل الإطلاق ولا يقبل التقييد، هذا صح. هناك جزئية ذكرناها في وفرغنا عنها في باب معاني الحروف، السلام عليكم ورحمة الله، والهيئات. تلك الجزئية ليس معناها عدم القابلية للصدق والانطباق على الكثيرين، تلك الجزئية ليست بهذا المعنى، ليست متنافية مع الكلية والقابلية للصدق على كثيرين. مثلا افرضوا كلمة من حرف من الحروف، الآن نمثل بحرف ثم بعد ذلك نأتي إلى ما نحن فيه والذي هو عبارة عن هيئة الجزاء، هيئة مثلا أكرمه في قوله إن جاء زيد فأكرمه. الهيئات والحروف كلها من باب واحد. الآن الحرف من، كلمة من قد نستعملها نقول أفر سرت من قم، وقد نستعملها نقول سرت من مشهد. في كل الاستعمالين نحن استعملنا كلمة من في نسب. الكلمة الأولى في القضية الأولى استعملنا كلمة من في النسبة الابتدائية بين السير وبين قم. في الجملة الثانية استعملنا كلمة من في النسبة أيضا الابتدائية بين السير وبين مشهد. والنسبتان متغايرتان متباينتان، لأن طرفيهما متباينة، الأولى طرفاها السير وقم، الثانية طرفاها السير ومشهد، هذان الطرفان غير ذينك الطرفين، إذن هذه النسبة غير تلك النسبة، فالنسبتان متغايرتان. قم، هل يمكن انتزاع جامع حقيقي بين هاتين النسبتين بحيث نقول أن الواضع حينما أراد أن يضع كلمة من تصور هذا الجامع الحقيقي ثم وضع كلمة من لهذا الجامع الحقيقي بحيث يكون الوضع عاما والموضوع له أيضا عاما كما في أسماء الأجناس؟ في أسماء الأجناس كيف نقول الوضع فيها عام والموضوع له أيضا فيها عام؟ يعني الواضع حينما أراد أن يضع كلمة إنسان تصور معنى عام وهو الجامع والقدر المشترك، الجامع الحقيقي بين الأفراد، بين زيد وعمرو، هذا الجامع تصوره لاحظه ثم وضع كلمة إنسان بنفس هذا الجامع العام، فالوضع عام والموضوع له أيضا عام. هذا ما نقوله في أسماء الأجناس. ممكن هل هذا الأمر ممكن في الحروف أن نقول أن الواضع عندما أراد أن يضع كلمة من تصور جامعا حقيقيا بين النسب الابتدائية الموجودة مثل هاتين النسبتين اللتين ذكرناهما الآن، النسبة الابتدائية الموجودة بين السير وقوم والنسبة الابتدائية الموجودة بين السير ومشهد، نسبتان متغايرتان، هاي النسبة غير ذيك النسبة، لأن طرفي هاي النسبة غير طرفي ذيك. هل يمكن وجود جامع حقيقي بين النسبتين كما في باب الإنسان يوجد جامع حقيقي بين زيد وعمرو وباك، بحيث نقول لفظ الإنسان وضع لهذا الجامع الموضوع له عام؟ هنا ممكن هذا؟ فالمحققون من الأصوليين ذهبوا إلى استحالة هذا، ما يمكن هنا. هذا هي الوضعية ما يمكن، مو ممكنة في باب الحروف، لأنه لا يستحيل أن يكون هناك جامع حقيقي بين هذه النسبة الابتدائية وبين ذيك. نسبتين ابتدائيتين ما يمكن أن تجامع حقيقي، فكيف آلاف وملايين النسب الابتدائية؟ نسبتان لا يمكن وجود جامع حقيقي بينهما، لما قلناه قبل قليل من أن الجامع الحقيقي إنما يؤخذ ويلحظ بإلغاء ما به الامتياز والحفاظ على ما به. وهنا لو أردنا أن نلغي ما به امتياز هذه النسبة الأولى عن ما به امتياز النسبة الثانية، يعني نلغي الطرفين هنا ونلغي الطرفين هنا، لأن ما به امتياز النسبة الأولى عن الثانية طرفها، فإذا ألغينا طرفها ألغينا النسبة، هي هم واحد تبخرت النسبة، تتبخر عندما تلغى يلغى طرفها. لا إلغاء يعني عدم عدم عدم عدم لحظ، إذا ما لحظت السير وقوم، إذا ما لحظت النسبة الابتدائية الموجودة بين السير وقوم، النسبة الابتدائية الموجودة بين السير وقوم متقومة بطرفيها، متقومة بالسير وقوم، متقومة خارجا وذهنا، يعني أصلا ما يمكن لا تقرر لها بدونهما. هذا شرحناه في بحث معاني الحروف مفصلا، هم حكينا عن هذا، يعني ماهية وذاتا تقرر النسبة بطرفيها، طرفاها داخلان في تقررها الماهوي. إذا شلون فتجريدها عن طرفيها يعني تجريدها عن ذاتها، تجريدها عن ماهيتها، ما يمكن. فإذا ألغينا الطرفين ألغينا ماهية النسبة، وكيف يحصل الجامع؟ إذا حافظنا على الطرفين ما صار جامع بين هاي النسبة وذيك النسبة، جامع منتزه مع الحفاظ على الخصوصيات الفردية، كيف يمكن انتزاع الجامع؟ زيد مع الحفاظ على خصوصياته وعمر مع الحفاظ على خصوصياته متباينات، لا يوجد بينهما جامع مع الحفاظ على خصوصياتهم. فالمحققون من الأصوليين ذهبوا إلى استحالة أن يكون الوضع في الحروف عاما والموضوع له عاما أيضا، ما يمكن، بحيث الواضع يتصور معنى عاما وهو النسبة الابتدائية ويضع كلمة في لهذا المعنى العام. لو وضع كلمة في لهذا المعنى العام الجامع، يعني وضع كلمة في لمعنى اسم، النسبة الابتدائية، النسبة الابتدائية اسم مو حرف، النسبة الابتدائية هذا اسم في اللغة العربية مو حرف، مو من ما وضعت له كلمة النسبة الابتدائية، هذا معنى اسم، اذا مو حرف، هذا اسم جنس، النسبة الابتدائية اسم جنس، مثل كلمة إنسان، كلمة إنسان معناها عام، النسبة الابتدائية هم كلمة معناها عام، هذا ما صار حرف. ما وضعت له كلمة من واقع النسبة الابتدائية، مو مفهوم النسبة الابتدائية، واقع النسب الابتدائية، يعني أحد النسب الابتدائية الموجودة في الخارج، هاي النسبة وهاي النسبة وهاي النسبة، كل واحدة من هاي النسب هي معنى من، فمعنى من خاص هاي النسبة هاي النسبة هاي النسبة هاي النسبة، معنى من واقع النسب الابتدائية الموجودة في الخارج. بسم الله. إذا كان هذا معنى كون المعنى الحرفي خاصا، يعني لا يوجد معنى عام جامع يجمع النسب، وإنما المعنى الحرفي خصوص هاي النسبة الموجودة بين السير، معنى من في قولنا سرت من قوم خصوص النسبة الابتدائية الموجودة بين السير وقوم، ومعنى من في قولنا سرت من مشهد معنى آخر غير المعنى اللي كان لمن في الجملة الأولى، معنى من في الجملة الأولى غير معنى من في الجملة الثانية، هذا معنى أن المعنى الحرفي خاص، لأن معنى من في الجملة الأولى واقع تلك النسبة الابتدائية اللي كانت بين السير وقوم، بينما معنى من في الجملة الثانية واقع النسبة الابتدائية اللي كانت بين مشهد والسير، وهي غير دي. فمعنى من هنا غير معنى من هنا، هذا معنى أن المعنى الحرفي خاص، يعني مختص بطرفه هنا وهنا مختص بطرفه. خب الآن نأتي إلى الهيئة، هذا في الحروف، الهيئة عدم كذلك، هيئة افعل، هيئة افعل، إن جاء عزيز فأكرمه أكرمه، هيئة افعل صيغة افعل، هيئة تفعل الوضع فيها نوعي كما تحدثنا عن هذا في بحث الوضع، مو وضع شخصي، الوضع في الهيئات نوعي وليس شخصيا، يعني الوضع تصور هذا الوزن، هذا هيئة، هيئة تفعل مو في مادة بخصوص، مادة صلي أو مادة صم، لا هذا الوزن في أي مادة صب هذا الوزن، وهذه هي. خب لاحظ هيئة افعل، خب وضع هيئة افعل لماذا؟ ذكرنا في بحث دلالة صيغة افعال، قلنا أن صيغة افعال وضعت لي النسبة الإرسالية، خب ما معنى أن هيئة افعل وضعت للنسبة الإرسالية؟ هنا أيضا نفس الكلام الذي ذكرناه في من، عندما نقول كلمة من وضعت للنسبة الابتدائية شنو كان معنى؟ معنى أن كلمة من في كل جملة معناها واقع تلك النسبة الابتدائية الموجودة في تلك الجملة، ايش صار؟ في هيئة افعلهم كذلك، معنى أن هيئة افعل وضعت للنسبة إرسالية، يعني هيئة افعل في صلي في جملة صلي وضعت لواقع النسبة الإرسالية الموجودة بين طرفين، ما هما طرفان؟ المرسل يعني المكلف والمرسل إليه يعني الصلاة، واقع النسبة الإرسالية الموجودة بين المكلف وبين الصلاة، هذا هو معنى هيئة افعل في قولنا صلي. زين في قولنا صم شلون؟ معناها شيء اخر. في قولنا صم معنى هيئة افعل في صم عبارة عن واقع النسبة الارسالية الموجودة بين المكلف وبين الصوت. النسبة الارسالية الموجودة بين المكلف والصوت غير النسبة الارسالية الموجودة بين المكلف والصلاة. لأن قلنا إذا تغير ولو أحد طرفي النسبة تتغير النسبة، هناك مكلف وصلاة، هناك مكلف وصوم، هاي النسبة غير ذيك النسبة. وهيئة افعل وضعت لماذا؟ لا لجامع كلي اسمه النسبة الإرسالية، هذا الجامع الكلي معنى اسمي، النسبة الإرسالية هذا معنى اسمي، هذا مو معنى هيئة افعل، معنى هيئة افعل معنى حرفي، واقع النسبة، مو مفهوم النسبة، ليس مفهوم النسبة الإرسالية، واقع النسبة الإرسالية. واقع النسبة الإرسالية يعني مصداق النسبة الإرسالية الموجودة في الخارج بين مكلف وصلاة، مكلف وصوم، مكلف وحج، مكلف وأداء النفقة، وهكذا. واقع هذه النسب الإرسالية الموجودة في الخارج، وكل واحد واحد منها هو معنى هيئة إفعال. إذن فكل واحد من هذه المعاني هو معنى هيئة إفعال. هذا معنى قولنا أن هيئة إفعال معناها خاص، معناها جزئي خاص، يعني آحاد هذه النسب الإرسالية الموجودة في الخارج هي تشكل معاني لهيئة إفعال. ليس لمعنى ليس معنى هيئة إفعال معنى جامعا كليا يمكننا أن نعبر عنه بتعبير. لو عبرنا عنه بتعبير ذاك التعبير خرج عن كون حرف، صار اسم. النسبة الإرسالية اسمك، ومفهوم هذا اللفظ هم مفهوم اسمك ليس حرفا. مفهوم النسبة الإرسالية ليس نسبة، مفهوم النسبة الإرسالية معنى اسم. واقع النسبة الإرسالية نسبة، واقع النسبة الإرسالية رفع، لا مفهوم الرفع، واقع الرفع في الخارج. هسه اسمحوا لي الآن نصل إلى ذيك النقطة، نتدرج. إذن فمعنى قولنا أن هيئة إفعال معناها معنى حرفي والمعنى الحرفي خاص، شنو صار معنى هاي الجملة؟ معنى هاي الجملة أن هيئة إفعال ليس معناها معنى كليا عاما جامع. جامع ماكو بين النسب الإرسالية الموجودة في الخارج، لا يمكن انتزاع جامع، مثل ما هنا قلنا في النسب الابتدائية لا يمكن انتزاع جامع كلي، لأن إذا ألغينا الخصوصيات ألغينا النسبة ذاك، إذا حافظنا على الخصوصيات ما صار جامع. نفس الشيء هنا، جامع كلي بين النسب الإرسالية ما يمكن. إذا ماكو جامع ومعنى عام، إذا هيئة إفعال وضعت لماذا؟ لمعنى خاص، ليس وراء العام إلا الخاص بعد. إذا ماكو عام ماكو معنى عام، إذا معنى خاص. فما هيئة إفعال وضعت لمعنى خاص، ما هو هذا المعنى الخاص؟ هذا المعنى الخاص عبارة عن شخص النسبة الإرسالية الموجودة في صلي، وشخص النسبة الإرسالية الموجودة في صم، وشخص النسبة الإرسالية الموجودة في حجة، وشخص النسبة الإرسالية الموجودة في أنفق على زوجتك، وشخص أشخاص هذه النسب الإرسالية الموجودة. إذن فالنسبة الإرسالية الموجودة في صلي هذه معنى خاص، معنى حرفي خاص. خب هذا لا يقتضي أنه هذا لا يكون قابلا للصدق على كثير. خاص يعني مختص بهذين الطرفين، مختص بالمكلف والصلاة. إذا تغير أحد طرفيه تتغير هذه النسبة. إذا صار شلنا الصلاة خلينا مكان صوم، تغيرت هذه النسبة الإرسالية، صارت نسبة إرسالية أخرى بين المكلف والصوم. هذا معنى خاص، لكن هو في نفس الوقت هو كلي قابل للصدق على كثيرين، لأن طرفيها قابلان للصدق على كثيرين. طرفاها شنو؟ المكلف والصلاة. المكلف له أفراد كثيرة، والصلاة هم لها أفراد كثيرة. في نفس الوقت اللي هاي النسبة خاصة يعني مختصة بهذين الطرفين، لكنها في نفس الوقت قابل للصدق على كثيرين، لأن طرفيها قابل للصدق على كثيرين، طرفها المكلف والصلاة. فالنسبة الإرسالية الموجودة بين هذا المكلف وصلاته، والنسبة الإرسالية الموجودة بين ذاك المكلف وصلاته، والنسبة الإرسالية الثالثة الموجودة بين المكلف الثالث وصلاته، هذه كلها نسب إرسالية بين المكلف والصلاة. في نفس الوقت اللي نقول أن هذا المعنى جزئي وخاص، جزئي وخاص يعني مختص بمكانه، لكن مكانه إلى طرفه عام قابل للصدق على الكثيرين، فهو هم يقبل الصدق على الكثيرين، لكن مع ذلك مختص بمكانه، يعني مختص بالمكلف والصلاة. إذا خرجنا عن دائرة المكلف والصلاة دخلنا في دائرة المكلف والصوم، النسبة تلفة صارت نسبة أخرى. لكن إذا بقينا في حدود طرفيها، حافظنا على طرفيها، محفوظة النسبة بالرغم من أنه أفراد الطرفين كثيرين، أفراد الطرفين كثيرون، أفراد المكلف كثيرة وأفراد الصلاة كثيرة. طرف النسبة إذا كان عبارة عن مفهومين كليين، إذن النسبة قابلة للصدق على كثيرين نتيجة قابلية طرفيها للصدق على كثيرين، بالرغم من أن هذه النسبة القابلة للصدق على كثيرين بتبع طرفيها هي خاصة بطرفيها، يعني مختصة بطرفيها، متقومة بطرفيها. هذا معنى خاص وجزئي، يعني مختصة بطرفيها، ليس معنى أنه لا يقبل الصدق على كثيرين. إذن فمن الممكن أن يقيد بالشرط، لأن المشكلة انحلت من قاعة، المشكلة من جذورها انحلت باعتبار أن الإشكال كان عبارة عن أنه كيف يكون المعنى الحرفي الذي هو خاص وجزئي كيف يكون قابلا للتقييد. التقييد والإطلاق من شؤون الكلي، نعم التقييد والإطلاق من شؤون الكلي، كلي بمعنى ما يقبل الصدق على كثير. فعلا النسبة الإرسالية في الموجودة في صلة قابلة للصدق، لأن طرفيها صلاة ومكلف، مكلف قابل للصدق على كثير، زيد مكلف، عمر مكلف، بس هاي المرأة مكلفة، هذا الرجل مكلف. الصلاة أيضا مفهوم قابل للصدق، فطرف النسبة قابلان للصدق على كثير، إذن فالنسبة قابلة للصدق على كثير. في نفس الوقت اللي هي خاصة، خاصة يعني مختصة بطرفيها، هي جزئية يعني متقومة بهذين الطرفين بالخصوص لا غير، هذا معنى أنها جزئية وخاصة. لكنها في نفس الوقت باعتبار أن طرفيها كليان قابلان للصدق على كثيرين، فهي هم قابلة للصدق. مو مثل السير ومشهد، السير وقم، هناك طرفان غير قابلين للصدق على كثيرين. جزء إضافي، جزء إضافي، جزء إضافي، يعني شو يعني جزء يعني مختص بهذا المكان، إذا شفته من مكانه يختلف شيء آخر، هذا معنى خاص يعني مختص بمكانه، مختص بهذا الطرف، هذان الطرفان داخلان في حقيقته وكيانه وماهيته وذاته، بحيث إذا اختلف ولو أحدهما اختلفت ماهية هذا، هذا معنى خاص. فرق خاص بين هذا المعنى من الخاص وبين المعنى الموجود في الجزء الحقيقي الخاص. تصور وتوهم أنه خاص يعني ما يقبل الصدق على كثيرين، إذا ما يقبل الصدق على كثيرين إذن ما يقبل التقييد، ما يقبل رجوع الشرط والقيد إلى، لأن التقييد والإطلاق من شؤون المعاني اللي قابلة للصدق على كثيرين. خلط، هذا خلط بين معنيين للجزئين، معنيين للخصوصية، لكون الشيء خاصا. لا داعي إلى هذا الخط، نحن لم يثبت لنا في باب المعنى الحرفي عندما بحثنا المعنى معاني الحروف والهيئات، لم يتبرهن لنا أكثر من هذا المقدار من كون المعنى الحرفي خاصا، وهو خاص بهذا المعنى، اللي أكثر من هذا ما ثبت، وهو أنه المعنى الحرفي خاص بمعنى أنه مختص بطرفه، هذا الذي ثبت بالبرهان. مستحيل أن لا يكون هكذا، يعني المعنى الحرفي يستحيل أن لا يكون مختصا بطرفه، هذا ثبت، فخاص بهذا المعنى برهن عليه، أما بعد خاص بأكثر من هذا ما برهن عليه أنه لا يقبل الصدق على كثير. ليه؟ بأي نكتة؟ إذا كان طلبها قابلين للصدق على كثير هي أن تقبل الصدق، إذا لا لا. هذا الماء وهذا الإناء بلي النسبة بينهما جزئية خاصة بكلا المعنيين من الخاص، يعني هم لا يقبل الصدق على كثير هم مختص بطرفين، لأن طرفين جزء هذا الماء وهذا الإناء جزء. أما إذا كان الطرفان كليين كما مثلنا كلي المكلف وكلي الصلاة، المولى في قوله إن جاء زيد فأكرمه هناك في صلي عندما يقول صلي أرسل كلي المكلف نحو كلي الصلاة، فنسبة إرسالية معنى صلي هناك نسبة إرسالية بين كلي المكلف وكلي الصلاة. خب تلك النسبة الإرسالية التي دلت عليه جملة أقيم الصلاة تلك النسبة الإرسالية ليش لا تقبل الصدق على كثيرين في الوقت اللي طرفاها قابلان للصدق على كثيرين؟ بأي دليل بأي برهان من قال أنها لا تقبل الصدق؟ ليش؟ البرهان الذي أقمناه في المعنى في بحث المعنى الحرفي لم يثبت هذا المعنى من ال من ال من ال من الجزئية والخصوصية، أثبت ذاك المعنى من الجزئية وهو الاختصاص بمكانه، اختصاص بمكانه بل هذا محفوظ. هذه النسبة الإرسالية اللي نفهمها في أقيم الصلاة مختصة بمكانها يعني بالمكلف والصلاة، هاي النسبة غير النسبة الموجودة في لله على الناس حج البيت، مع أن هناك هم نسبة إرسالية بس ذيك غيرها لأن طرفي تلك غير طرفي. هذا صحيح خاص بهذا المعنى، هذا مختص هنا ذاك مختص. أما في نفس الوقت هذا الخاص المختص بطرفه عام يعني له أفراد قابل للصدق على كثير باعتبار أن الطرفين قابلان للصدق على كثير، فيقبل إذن النسبة الإرسالية في الجزاء تقبل التقييد كما تقبل الإطلاق. إذا قال أقيم الصلاة هاي النسبة مطلقة، إذا قال إن زالت الشمس فأقيم الصلاة ربط هذه النسبة بزوال الشمس، قيد هذه النسبة بزوال. ليش لا يمكن النسبة تتقيد بالزوال؟ لماذا لا يمكن رجوع الزوال كشرط إلى مفاد الهيئة؟ ممكن إذا انطلاقت الخارج إلى كل مكلف فرد المكلفين وكل فرد من الصلاة فرد الصلاة إيه هذه تعرف التعارف كنا موضوع عليه الانتباه وكل فرد من المكلفين وكل فرد من الصلاة عزيزي. إيه مفاد أقيم الصلاة شنو؟ النسبة الإرسالية الموجودة بين كل مكلف والصلاة، كل مكلف هو ينحل إلى أفراد المكلفين وأفراد الصلاة مصادق الصلاة، بس ما نفهمه من صلوا شنو؟ ما نفهمه من صلوا أن هاي النسبة اللي ثابتة بين كليين، هذا اللي نفهمه من صلوا. تفهمون من صلوا يعني أنت صلي بس؟ هذه إرسالك بس أنت أو إرسال كل المكلفين؟ ينحال بس المعنى هذا ينحال هذا انحلال لا المعنى الذي نفهمه من الجملة يعني المعنى الذي وضعت له الجملة صلوا وضعت للنسبة الإرسالية الموجودة بين الكل والصلاة لأن الخطاب للكل صار خطاب إليك بالخصوص بالذات كقضية خارجية بل مثل ما تقولون بين هذا المكلف وصلاته جزئي يصير جزئي حتى بذاك المعنى، لكن أحكام الشرعية مو قضايا خارجية، أحكام الشرعية قضايا حقيقية كل المكلفين، مو الخطاب بس إلي وحدي أنا بس أنا كوني أجب علي أنا أصلي لا، المولى لاحظ كل مكلف ولاحظ الصلاة بشكل عام وهذه أرسل كل مكلف نحو الصلاة. هذه النسبة الإرسالية هي التي نفهمها من أقيم الصلاة. وهذه هنا في أقيم الصلاة مطلقة ما مقيدة هاي النسبة بشرط، هسه إذا جاء بقضية شرطية قال إن زالت الشمس فأقيم الصلاة، هذا الزوال كشرط يرجع إلى مفاد الهيئة. ليش لا يمكن أن يرجع إلى مفاد الهيئة؟ الإشكال كان يقول يستحيل رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة، لأن مفاد الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي معنى خاص جزئي، والخاص والجزئي لا يمكن أن تتقيد بقيد. هذا الإشكال انحل. بل معنى الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي خاص وجزئي، لكن ليس خاصا وجزئيا بمعنى أنه لا يمكن أن يتقيد. الخاص والجزئي الذي لا يمكن أن يتقيد هو عبارة عن الخاص والجزئي بمعنى ما لا يقبل الصرخ على كثيرين، ذاك لا يقبل التقييد. بينما المعنى الحرفي خاص وجزئي ليس بمعنى أنه بالضرورة يجب أن لا يقبل الصرخ على كثيرين، معنى أنه خاص وجزئي أن مختص بين طرفه، فعلا هو هنا هم مختص بطرفه، لكن في نفس الوقت يقبل التقييد والاشتراك. هذا حاصل ما نريد أن نقوله في الإشكال الأول. الآن صارت عبارات لصارت معنى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.